أيها الأخوة الكرام، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكرهم من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أيها الأحباب، لا يعرف قدر العالم إلا العالم. نعم، لا يعرف قدر العالم إلا العالم. ومثل الختام يقد فضيلة الشيخ شعبان الجيري، وليس أهلا لتقدمته، وإنما يقدمه أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ مهاد ديشي. ده كلام كبير قوي ده يا حبايب. أتك الله سعيكم يا رب، أتك الله سعيكم يا رب. دواء قلبك خمس، دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالخير والظفر. دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالخير والظفر. خلاء بطنه وقرآن تدبرته، ثم التضرع باك ساعة السحر، كذا التهجد جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم أهل القرآن، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ألسنة الخلق أقلام الحق، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن بلحون العرب، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فها هو القرآن أغنية السماء على ألسنة الخلق، فما أجمل أن يكون القرآن على لسان رجل امتلأ به قلبه وجمل به صوته، فإنه يناجي به ربه. كلام الخلق، كلام الحق يجري على لسان الخلق قرآنا جميلا، قرآنا يهدي للتي هي أقوم، قرآنا قال الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا نور الحق يسطع على وجه الأرض وعلى أفواه الخلق من صوت جميل، من صوت. علمنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره في الآخرة عند الله، حيث يقول: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارقى، وفي رواية: وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. نستمع إلى القرآن كلام الحق من ألسنة الخلق، وما أجمل لسان حباه الله حيث قال فيه: ويزيد في الحلق ما يشاء. نستمع إلى أستاذنا وشيخنا يتغنى إلينا بأغنية السماء بأجمل كلام بالقرآن، فضيلة قارئنا الشيخ شعبان الديري. نسأل الله أن يوفقه وأن يشرح صدره وأن يشنف أسماعنا بما حباه الله من جمال الصوت. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الآخرين على مهلة. الله يكرمك. الشبور Oh! وحشين على رسول مهضوما Fire!

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيفة جنات المتقين غير بعيد. هزمة عدون لكل أواب حفيظ. عشنا مع علم من علامة دولة تلاوة. ومذهب من جهلاز الحكام القرآن القرآن. وريحانة من ريحين السماء. أما هو تيه الشيخ شعبان راجب شعبان أدير القارة الجمهورية العربية وقارة الدول العربية الإسلامية وصوت المدرسة الحصانية أستاذ الوقت والابتداء والتلوين النغمي والمقيم بقصر بيشنا مركب كفر الزيان أما صوت ومخازن الفراج الجمهور الحبيب إدارة المدرسة المقيم بقصر كفر الزيان ونسأل الله العلي الكريم ومن ثواب ما طلع هذا اليوم من القرآن أن يتغمر رفقنا ورحمته ودين لما لاه الإسلام ورسوله وأن يسكنه مسيح جدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.